في جمالها وفي بهائها وفي زخارفها، كمثل زرع أعجب الزراع ثم جاءت الريح فصار هذا الزرع مصفرا بعد خضرته وصار فتاتا يابسا متهشما. هذه هي الدنيا وهذا هو مصيرها يوم القيامة. وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. وما الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسيا آخرته إلا متاع الغرور، لمن اشتغل بها واشتغل عن الآخرة بها وعاش لدنياه ولا يرجو لقاء الله ما هي إلا متاع الغرور. ثم دعا الله تبارك وتعالى الناس إلى التوبة وإلى السعي إلى أسباب المغفرة. سابقوا مسابقة أيها الناس في السعي إلى أسباب المغفرة. ما أسباب المغفرة؟ من التوبة النصوح، توبة النصوح ألا تعود إلى الذنب، والابتعاد عن المعاصي لتجزوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت أي هي معدة مهيئة الآن للذين وحدوا الله واتبعوا رسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه، فالجنة لا تنال إلا برحمة الله وفضله مع العمل الصالح، والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الأنفس. هذه المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ وهي في علم الله عز وجل الأزلي من قبل أن تخلق هذه الأنفس، كل هذا بقضاء الله وقدره وتقديره، فيجب عليك أن تكون مؤمنا بالقدر. وبعضهم يتخيل أن هذا الأمر شاق، ولذا قال الله عز وجل إن ذلك على الله تعالى يسير. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فاتك شيء من الدنيا فلا تحزن ولا تفرح بما آتاك الله تبارك وتعالى، وحالك كحال هذا الذي يتبطر بنعمة الله، يعني لا تحزن على ما فاتك لأن هذا كان في علم الله، ولا تفرح فرح غرور وكبر بما آتاك الله عز وجل، والله لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا وهو فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بمالهم، ولذلك قال الله والله لا يحب كل مختال فخور، يفرح بما آتاه الله من النعم والأموال، وإذا فرح بتلك النعم قام بحبسها. الذين يبخلون بمالهم، وفقط لا، إنهم يأمرون الناس بالبخل العياذ بالله، ولا ينفقون هذا المال في سبيل الله، ويحسنون المال للناس ويزينونه لهم ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى عن طاعة الله ما ضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فطاعتك أيها العبد لك ومعصيتك عليك، فالله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد الذي له كل الأوصاف الحسنة الكاملة وكل فعل جميل لله. والله تبارك وتعالى يستحق الحمد، فله الحمد وله الشكر.